بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الصوم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وذلك ليوم 25 من شهر شعبان لعام 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي. عندي الصلوات والصلوات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبداية نقول بالنسبة للأسئلة المكتوبة ويجاب عنها في أول الدرس القابل حتى لا نضيع الوقت، لأن الكتاب كبير، كتاب الصوم كتاب كبير، نسأل الله أن يسهل لنا إنهاءه. فالأسئلة مكتوبة، سواء الإخوة المتابعين على الشبكة أو الإخوة الموجودين أو الإخوة الموجودون، كل يكتب سؤاله إن شاء الله ونجيب عليه في أول الدرس القابل، يعني إجابة أسئلة الفجر في العصر وإجابة أسئلة العصر في الفجر وهكذا. نعم، الصلوات على الابتداء، والصلوات على ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمسة، أو الصلوات الخمس، كقول الإسلام: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، على الإتباع أو على الابتداء. نعم، بالكسر على الإتباع وبالضم على الابتداء. نعم. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: بما ولا ما في نسخة الشعب؟ بما، وفي نسخة ما فرض، اسم موصول بمعنى الذي. نعم. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا والذي أكرمك بالحق، وفي نسخة بشرائع الإسلام. نعم. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر. وفي نسخة أفطره. نعم، النسخة اللي معك أعطيها طوفت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه بداية مباركة إن شاء الله في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، المسمى منحة الملك الجليل، شرح صحيح محمد بن إسماعيل. وإن احتجنا للتوسع في مسألة إن شاء الله نتوسع، ولكن نحن نلتزم بشرح شيخنا حفظه الله، وقد حضرنا منه جملة فلله الحمد. قال حفظه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم. أخر المؤلف رحمه الله الصوم عن الحج، والإمام مسلم قدم الصوم عن الحج، وكذلك أصحاب السنن على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فصوم رمضان هو الركن الرابع، لكن جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث وحج البيت وصوم رمضان، كما في رواية الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وأخذ بهذا البخاري رحمه الله فقدم الحج على الصوم. قوله كتاب، الكتاب تحته أبواب، والأبواب تحتها فصول. قال كتاب الصوم، يعني أن كتاب الصوم تحته أبواب. والصوم لغة أو في اللغة مجرد الإمساك، فمجرد الإمساك عن الكلام أو الطعام والشراب يسمى في اللغة صوما. ومنه قول الله تعالى عن مريم رضي الله عنها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام، فسمى الإمساك عن الكلام صوما. ومنه أيضا أن يقال للفرس الممسك عن السير صائم، يقال خيل صيام أو خيل صائمة وخيل غير صائمة. يبقى إذن الصوم لغة هو الإمساك عن الشيء، وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص، الإمساك بنية، وهذا يخرج من أمسك بغير نية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل السالم من الموانع في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام نفل. فالصيام الواجب هو صيام رمضان وصيام قضاء رمضان وصيام النذر والكفار. كم نوع؟ نعم. وما عدا ذلك فهو نفل. وقال بعضهم معرفا له في الشرع: إمساك المكلف بنية عن تناول المطعم والمشرب وغيره من المفطرات من الفجر إلى المغرب. لكن التعريف الأول جامع. ثم ذكر رحمه الله الباب الأول فقال: باب وجوب صوم رمضان. ثم ذكر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأين موطن الشاهد هنا؟ قوله تعالى كتب، والآية تدل على أن الصيام كان مشروعا في الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبلكم، والعلة فيه هي الحصول على تقوى الله لعلكم تتقون. ويجوز التهنئة بقدوم شهر رمضان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر فرض الله عليكم فيه صيام. الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث طلحة بن عبد الله بن عبيد الله، وفيه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، يعني فرض الله عليك الصلوات الخمسة. والصلوات جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، والخمس وصف لها منصوب بالفتحة. قوله: فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك هذا حلف وقسم. هذا قسم لأن الذي أكرمه هو الله، أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق بالرسالة والبعثة. قوله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا دليل على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات فهو ناج وهو من أهل الجنة ولو لم يتطوع، لأن هذا الرجل أقسم أنه لا يزيد على الفرائض ولا ينقص منها، فقال لا أتطوع شيئا يعني لا أزيد عليها من نوافل، يريد أنه سيأتي بالصلوات الخمس فقط ولا تطوع ولا يتنفل، ويأتي بالزكاة الفريضة ولا تطوع بالصدقة، ويأتي بصوم رمضان ولا تطوع بصيام النفل، ويأتي بالحج مرة واحدة ولا تطوع. وهذا النوع من الناس يسمى، الناس عندنا ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات، والظالم لنفسه، والمقتصد. فهذا هو قسم المقتصد، والذي فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما السابق بالخيرات ففعل الواجبات وترك المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وأما الظالم نفسه فهو الواقع في أتى بالواجبات ووقع في المحرمات والكبائر. ويسمون أصحاب اليمين، فالمقتصدون هم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا يفعلون شيئا من النوافل، ولا يتركون المكروهات كراهة التنزيه. فإن تطوع مع ذلك بفعل النوافل والرواتب فأتى بنوافل الصلاة القبلية والبعدية، وكان يصلي الضحى وقيام الليل، ويتطوع بنوافل الصوم، كان يصوم ستا من شوال والتاسعة والعاشرة من المحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، ويتصدق زيادة عن الفريضة ويحج زيادة عن الفريضة، كان من السابقين المقربين وهم أهل الدرجات العالية. وهناك قسم ثالث من المسلمين، أو لا يظن المسلمون، يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هؤلاء يسمون الظالمين لأنفسهم، ولكنهم من أهل الجنة، وإن أصابهم قبل ذلك شدة أو عذاب في القبر أو في النار، لكن القسمين الأوليين السابقين المقربين وأصحاب اليمين المقتصدين يدخلون الجنة من أول وهلة، لأنهم أدوا ما عليهم فضلا من الله وإحسانا. فالظالم نفسه على خطر إما من العذاب في القبر أو من الأهوال والشدائد في موقف القيامة أو من عذاب النار، وهو تحت المشيئة، قد يعفى عنه وقد يعذب، لكن في النهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة لأنه مات على التوحيد والإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة، السابقين والمقتصدين والظالمين لأنفسهم، من أهل الجنة، وكلهم من المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب، وإن تفاوتوا، قال الله تعالى في كتاب العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. أما الكفار الذين ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهؤلاء ليسوا من المصطفين، وليسوا ممن ورثوا الكتاب، وليسوا من المؤمنين، وليسوا من أهل الجنة، بل هم أهل النار، نسأل الله السلامة. قوله صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، هكذا مر معنا. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكرا لله فنحن نصومه. فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منكم. وقال: صوموا يوم عاشوراء، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وخالفوا اليهود. والأصل في الأوامر الوجوب، لهذا فإن في السنة الأولى فإن في السنة الأولى عفواً من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام فكان واجبا. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن صام فليتم صومه ومن لم يصم فليصم بقية اليوم. طبعا هذا لا يكون في النفل، لأن المتنفل إذا أكل فإنه يكون مفطرا. نعم، المتنفل أمير نفسه كما سيأتي معنا. يعني إذا دخل بيته وقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إذا إني صائم، هذا يشترط فيه أنه لم يكن أكل أو شرب قبل ذلك. فدل هذا على أنه كان واجبا. قوله فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك صومه وجوبا وبقي استحبابا، هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن صوم يوم عاشوراء كان مستحبا، لكن ظاهر النصوص أنه كان واجبا، فلما فرض الله رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. قوله وكان عبد الله لا يصومه، هذا قول نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، ولكن ينبغي يعني هذا قول نافع، يعني أن ابن عمر كان لا يصوم يوم عاشوراء. قوله إلا أن يوافق صومه، هذا اجتهاد من ابن عمر، ولكن ينبغي قصد صومه لما في ذلك من الأجر، هو تكفير ذنوب سنة كما جاء في الحديث. يعني قبل قول ابن عمر هنا في الحديث قال ماذا؟ وكان ابن عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر. الصواب أنه يقصد صومه، ليس أنه إن وافق صومه يعني يأتي يوم اثنين أو يوم خميس، لا، حتى لو جاء يوم ثلاثاء أو يوم أربعاء لا بأس يصام. وقول عبد الله بن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما في ذلك من أجل ما هو تكفير ذنوب سنة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء أحتسبه عند الله يكفر ذنوب سنة. وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، هذا عند الجمهور، خلافا لابن المنذر والألباني وجماعة رحمه الله، فقالوا إنه حتى الكبائر تدخل في ذلك. والصواب قول الجمهور، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فاشترط الله عز وجل الاجتناب، والاجتناب هذا هو التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. وعلى هذا كل الأحاديث التي جاءت بهذه الفضائل، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كل هذه الأحاديث محمولة على الصغائر والكبائر، ولا الصغائر فقط؟ كله على الصغائر فقط. على هذا قس جميع النصوص، غفر الله له ما تقدم من ذنبه كلها في الصغر. أما التوبة تحتاج إلى توبة خاصة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أما الكبائر عفوا تحتاج إلى توبة خاصة. والأفضل في صوم يوم عاشوراء أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الزاد زاد المعاد في هدي خير العباد عليه السلام أن مراتبه ثلاثة، أفضلها أن يصام يوما قبله ويوما بعده، المرتبة الثانية أن يصام يوما قبله مع يوم عاشوراء، المرتبة الثالثة وهي أدنى أن يصام يوم عاشوراء فقط. وبعض العلماء يثبت الحديث في ذلك، والأظهر بالنسبة لي أن الحديث في ذلك لا يصح، يعني صيام يوما قبله ويوما بعده، وإنما المشروع هو صيام تاسعاء وعاشوراء. قوله عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة قبل الهجرة، وذلك تبعا لليهود أهل الكتاب، لأنهم بلغهم هذا عنهم فصاروا أو بلغه هذا عنهم فصاروا يصومونه في الجاهلية وهم بمكة. قوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، يعني لما قدم المدينة، ووجد اليهود يصومونه قال نحن أحق بموسى منكم. قولوا حتى فرض رمضان وذلك في السنة، متى فرض رمضان؟ في السنة الثانية، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان؟ 9 رمضانات، واعتكف كم رمضان؟ 8 رمضانات، لأنه مرة نقض الأخبية وقضاه في شوال لما دخل المسجد فوجد عائشة لها خباء وزينب لها خباء وحفصة لها خباء، فقال البر أردتنا انقضنا الأخبية، وخرج ولم يعتكف عليه الصلاة والسلام، وقضاه في شوال. وهذا يدل على جواز قضاء النافلة حتى في الصيام، ولكن هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ولماذا لا يقال كالعمرة؟ أنا أريد أهم شيء عندنا في هذا المجلس بناء الملكة الفقهية. العمرة إذا بدأت فيها تصبح الاستمرار فيها واجب ولا مستحب؟ واجب، مش كده؟ طيب لماذا الصوم إذا بدأت فيه النافلة وقطعته العارض؟ من العوارض تقطعك عن الصوم ماذا؟ مجيء ضيف. الأفضل أن تصوم أو تفطر؟ تفطر معه كما سيأتي معنا. فإذا جاء أو إجابة وليمة مثلا، فجاء لك وليمة جاء فإن شاء صام وإن شاء صلى، يعني دعا، فلماذا لا يكون واجبا طالما أنه شرع في الصوم؟ المتنفل أمير نفسه، في الحديث المتنفل أمير نفسه، هذا جاء فيه نصوص. أما الحج أو العمرة جاء فيها أيضا نص، وأتم الحج والعمرة إلا وأتم الحج والعمرة لله. فهذا واجب، مع أن العمرة عند الجمهور حكمها أنها مستحبة أو سنة، وعند بعض العلماء واجبة، رواية عند الدارقطني، وهي وأن تحج وتعتمر، وهو قول قوي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قوله حتى فرض رمضان فهو ذلك في السنة الثانية من الهجرة. قولها رضي الله عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، هذا دليل قوي على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل فرض رمضان، فالتخيير بعد فرض رمضان يدل على أنه كان قبل رمضان كان واجبا ولم يكن فيه تخيير. نعم. ولسماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى تعليق، فقال وهذا يبين أن من اقتصر على الواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، لكن يكون من السابقين بالخيرات، عفوا لكن لا يكون من السابقين بالخيرات، فإن أقسام الناجين 3: الظالم نفسه، المقتصد، السابقون المقربون. فالقسم الأول عاص وقسمان من الناجين، وهناك قسم رابع وهو الكافر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. مسلمة هو القعنبي، نعم، رواه الموطأ الإمام مالك. مالك بن أنس يكنى بأبي عبد الله الإمام المعروف، نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان، نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على الراجح من 20 قولا، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. باب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الجنة هي الوقاية والستر، ومتعلق هذا الستر أنه من النار كما في الروايات الأخرى. قوله فلا يرفث أي الصائم، والمراد بالرفث الجماع ودواعيه، أي فليجتنب الجماع ودواعيه، وليجتنب كذلك الكلام الفاحش، ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، يعني حتى يقطع الخصومة بينه وبينه، يقول إني صائم، يعني إني أراعي آداب الصوم ولا أقابلك بالمثل ولست عاجزا، وبذلك ينقطع النزاع. وهل يجهر بهذا أم يسر؟ ها؟ الظاهر أنه يجهر لدفع هذا الصائل الذي يعتدي عليه. وهل هذا ينافي الإخلاص؟ لا ينافي، وهذا من باب قول عثمان: ألست أنا الذي اشتريت بئر رومة؟ لما جاء الثوار وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها؟ فيجوز التكلم بالحديث لدفع صائل، وأيضا يجوز ذلك مع إخلاص النية إذا كان دفعا للناس للعبادة، كصاحب الصرة الذي كانت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها. وإلا الأصل أن الإخفاء العمل يكون أفضل، الأصل أن إخفاءه أفضل، أنه أقرب إلى إخلاص النية لله عز وجل، لا سيما الصدقة كما في الصحيحين: ورجل تصدق في حديث سبعة يظله الله في ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في رواية شاذة عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقسم به، لأن نفسه بيد الله، وفيه إثبات صفة اليد، وهي من صفات الأفعال واللذات الذات. قوله: لخلوف فم الصائم، أو لخلوف فم الصائم، لغتان بالضم والفتح، هو تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. قوله: أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذه الرائحة الكريهة التي تنبعت من فم الصائم، وإن كانت مكروهة بمشام من الناس في الدنيا، إلا أنها طيبة عند الله، لكونها ناشئة عن مرضاته وطاعته، كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. قوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، فالحديث أوله نبوي وآخره قدسي، والفرق بينهما ما هو؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث النبوي فإن لفظه من النبي ومعناه من الله عز وجل. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن عدة فروق، منها التعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها. أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة، يجوز مسه الحديث القدسي للمحدث بخلاف القرآن العظيم، يجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن العظيم فلا يجوز روايته بالمعنى. وهذا في أيضا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، إخلاصا لله وابتغاء لمرضاته. قوله: الصيام لي وأنا أجزي به، هذا عام في الفرض والنفل، أي أجزي به جزاء غير مقدر، جزاء عظيما غير محدد، وهذه الإضافة للتشريف، الصيام لي هذه إضافة تشريف والتكريم. ومعلوم أن الأعمال كلها لله، فالصلاة لله والصيام لله والحج لله، لكن هذه إضافة خاصة للتشريف، ولبيان أن الصيام له مزية، حيث إنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، لأن الصائم يستطيع أن يفطر حين يغيب عن أعين الناس بخلاف بقية شرائع الإسلام، فلا يستطيع أن يترك الحج ولا يستطيع أن يترك الصلاة، بل لا بد أن يعلنها، لكن الصيام يستطيع تركه، فلهذا أضافه الرب سبحانه وتعالى له، وإن كانت كل الأعمال لله. قوله والحسنة بعشر أمثالها، أي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام غير محدد، لأن الصيام من الصبر، فالصيام مدرسة للإخلاص ومدرسة للصبر، لأن الصيام من الصبر، وقد قال الرب سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا ينحصر تضعيفه في عدد، ففضله عظيم وثوابه عظيم، ويختلف باختلاف أحوال الناس وإخلاصهم وما قام في قلوبهم من حقائق الإيمان، يعني يزيد عن 700 ضعف. تصوم اليوم وكأنك صمت 700 يوم أو أكثر، يزيد عن 700 في الصيام خاصة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله هو المديني، حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري ابن عيينة، نعم سفيان ابن عيينة، حدثنا جامع، نعم عن أبي وائل، نعم من هو؟ سمع ابن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، درجته كوفي، نعم. قال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال الحافظ في التقريب ثقة فاضل. طيب نعم. عن أبي وائل، نعم، عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. عن والشعب ماذا؟ عن في نسخة: من يحفظ حديث النبي. نعم. يوجد نسخة. نعم. من يحفظ حديثا وفي حديث النبي. نعم. فقط. أما عن نعم. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسألك عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الصوم كفارة للذنوب، والمراد الصغائر. بخاري باب الصوم كفارة، والمراد الصغائر، فإذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، على الصحيح من قول العلماء، لقول الله عز وجل في كتابه المبين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر، فاشترط الرب سبحانه لتكفير الصغائر اجتناب الكبائر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أيضا ثبت أن حسن التطهر يوم الجمعة كفارة، وقال في آخره: ما اجتنبت المقتلة. والمقتلة هي الكبيرة. وكذلك الحج كفارة، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفث والفسوق وهي المعاصي، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالصوم كذلك كفارة. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث حذيفة قال: قال عمر: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يعني ما يقع منه معهم مما لا يليق من كلام أو سب أو غضب أو نزاع ونحوه، وإن كان ينبغي التحرز من ذلك، لكن مهما بلغ الإنسان من الفضل فإنه لا يسلم من ذلك، بل لا بد أن يقع منه شيء. فالصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك رضي الله عنه حصل بينه وبين أهله كلام في مسألة الضيوف كما سبق، وسب وجدع ابنه عبد الرحمن، فهذا من الصغائر التي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، فإذا وقع منه شيء من ذلك كانت كفارة له. بعض الناس يقصر في النوافل، طيب أنت يقع منك أشياء صغائر، فهذه النوافل تجبر هذه الأشياء، فاجتهد في النوافل. قوله ليس أسأل عن ذه، قال عمر رضي الله عنه لحذيفة ليس أسأل عن فتنة الرجل في أهله وماله، قال إن قوله إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، يعني فتنة الحروب وفتنة الشبهات والشهوات. قوله وإن دون ذلك بابا مغلقا، أي هذه الفتنة العظيمة بينك وبينها باب مغلق. قوله فيفتح أو يكسر، فتح الباب مظنة أن يغلق، لكن كسره مظنة أن لا يغلق أبدا. قوله ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة، يعني لو كان يفتح فالأمر سهل، فالذي يفتح يغلق، لكن الذي يكسر لا حيلة فيه، فالذي يكسر لا يغلق. قوله فقلنا لمسروق، يعني مسروق بن الأجدع، سله أي سل حذيفة رضي الله عنه. قوله أكان عمر يعلم من الباب، فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. الباب هو قتل عمر، فلما قتل عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه تحت سرته 6 طعنات وهو يصلي بالناس الفجر. فتحت أبواب الفتن، ثم فتحت أيضا بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وكان السبب في قتل عثمان رضي الله عنه خروج الثوار الذين طافوا ببيته ونقموا عليه أشياء وهم من السفاء، وتجمعوا من الآفاق من البصرة والكوفة ومصر، وحاطوا ببيته حتى قتلوه رضي الله عنه، فانفتحت أبواب الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب، وهذا يدل على أن هذه الثورات إنما تفتح أبواب الفتن، وبعض السفهاء الآن في بعض البلدان التي عافاها الله عز وجل من ثورات الربيع العربي بدأت فيها الفتن، ويسول لهم السفهاء أن هذه بداية الخير، وإنما هي بداية السوء والشر والفتن العظيمة والقتل والدماء والعياذ بالله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه معن بن عيسى بن يحيى بن دينار أبو يحيى الأشجعي مولاهم المدني القزاز معن بن شهاب محمد بن شهاب الزهري نعم حميد بن عبد الرحمن نعم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا الباب في بيان أن للصائمين بابا خاصا من أبواب الجنة الثمانية، فالجنة ثمانية أبواب، باب خاص بالصائمين، وهذا يدل على فضيلة الصوم. يسمى باب الريان، وهذا مناسب، يعني هذه التسمية لأن الصائم أضمأ نفسه لله، ففتح الله بابا في الجنة يسمى الريان ليثيبه الله بالري مقابل العطش. قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان، الحديث المراد صوم الفريضة، فالذي كان يصوم رمضان هو الذي يدخل من هذا الباب، وصوم التطوع سبب، ولكن حتى لو اقتصر على الفريضة فهو من أهل هذا الباب أيضا. قوله من أنفق زوجين في سبيل الله نوري من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. المراد بالزوجين إنفاق الشيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد، مثل درهمين أو دينارين أو شاتين أو بعيرين، وإن كان من نوعين فهو أولى، والحديث محتمل هذا أيضا، مثل درهم وشاة أو دينار وبعير أو ثوب ودرهم أو لحم وفاكهة وهكذا. قوله في سبيل الله، قيل الجهاد في سبيل الله، وقيل ما هو أعم منه، فيشمل جميع سبل الخيرات، وهذا هو الأرجح، فالمقصود الإنفاق في جميع وجوه الخير، وإذا أنفقها في الجهاد فهو آكد وأفضل. قوله فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، فالجنة لها أبواب. قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هذا هو الشاهد للترجمة. ومن مات ولم يصم كان أسلم ثم جاهد وقتل ولم يدرك الصوم لا يدعى، يدعى ولا لا يدعى من باب الريان؟ الظاهر أنه لا يدعى، ولكن يدعى من باب التوحيد، يدخل الجنة من الأبواب الأخرى، يدعى من باب الصلاة إن كان قد صلى. وإذا آمن ووحد ولم يتمكن من الصلاة حتى توفي كذلك لا يدعى من باب الصلاة لأنه لم يصلي، لكن يدعى من الأبواب الأخرى كباب التوحيد. وقد يدعى الإنسان من أبواب متعددة، وهذا ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. انظر إلى هذه الهمة أيها الإخوة، همة عالية من الصديق رضي الله عنه، يريد أن يدخل من كل الأبواب الثمانية. عارفين يقول بس أدخل من أي باب، بس من أدخل بس من أي باب، لكن الصديق كان صاحب همة عالية رضي الله عنه. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك، وليس هذا قسما، بأبي وأمي يعني أفديك. قوله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ليس عليه بأس ولا حرج، لأن كل واحد منها يوصل إلى الجنة، فقد يدعى من باب الصلاة أو من باب الصيام أو من باب الحج. قوله فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها، قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، نسأل الله من فضله، يدعى من باب الصلاة، ويدعى من باب الصيام، ويدعى من باب الجهاد، ويدعى من باب الصدقة. كيف هو الذي تصدق بكل ماله رضي الله عنه من جميع الأبواب، لأنه سباق في الخيرات، لأنه قد ضرب في كل نوع من أنواع الخير. ألا ترى أنه لما تكلم مصطح ابن وثان ابن خالته، وتكلم في حديث الإفك، وحتى أقيم عليه الحد، وقال أبو بكر لا أنفق عليه، فأنزل الله الآية ولا يأتل أولو الفضل، فعاد بالنفق على مصطح، مع أنه أقيم عليه الحد في حديث الإفك في عائشة رضي الله عن ابنته، ولكن قال إني أحب أن يغفر الله لي، وعاد إليه النفق كما كانت. من يستطيع هذا؟ يعني رجل تكلم في عرض امرأتك أو في عرض ابنتك وتنفق عليه، يوجد هذا؟ يوجد؟ لا يكاد، صعب، لكن إني أحب أن يغفر الله لي. فالمؤمن يدخل من جميع هذه الأبواب إن كان يفعل الخيرات المتعددة، فإذا كان من أهل الصلاة ومن أهل الجهاد ومن أهل الصدقة ومن أهل الصيام يدعى من أبواب الجنة كلها، كلما جاء بابا قال يا فلان تعال تعال، ويختار هو فيدخل من أيها شاء، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ينادى من جميع الأبواب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله قال: لا تقدموا، وهنا لا تقدموا، لا لا تقدموا. كيف لا تقدموا؟ هنا في مستر لا تقدموا رمضان، لا تقدموا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. نعم. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان أنه لا بأس أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، فالأمر في هذا واسع. وأشار البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلى حديث ضعيف، وهو: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا أخرجه ابن علي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى، هو ضعيف. والصواب أنه لا بأس أن يقال رمضان أو شهر رمضان، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. قوله: ومن رأى كله واسع، يعني من رأى من العلماء أن كل ذلك واسع، فنقول رمضان أو شهر رمضان. وفي القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قوله: فإذا جاء رمضان يقال شهر رمضان، فدل على أنه لا بأس أن يقال رمضان. وفيه بيان فضل رمضان وأن الجنة تفتح أبوابها في رمضان، وهذا أيضا فيه دليل على وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة، خلافا لمن المعتزلة القائلين بأنها تخلق يوم القيامة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. في هذا الحديث بيان لفضائل رمضان، وأنه تفتح فيه أبواب السماء، وهذا يدل على أن السماء لها أبواب، وتغلق أبواب جهنم، وهذا أيضا يدل على أن النار أيضا مخلوقة، وتسلسل الشياطين أي تربط أيديها في أعناقها بالسلاسل، ولذلك تقل وسوستهم، تقل ولا تذهب تماما، تقل بسبب تصفيرهم وسلسلتهم، وبسبب تضييق مجاري الطعام والشراب التي هي مجاري الشيطان بالصيام. والجمع بين تصفير الشياطين في رمضان مع ما يحدث من الوسوسة للصائم أن المراد أنه تقل، أو أنها تقل الوسوسة بتضييق مجال الطعام والشراب، والتي هي مجرى الشيطان، كما في الحديث: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ويتضيق بالصوم فيقل الوساوس والإغواء لأهل الإيمان ولأهل الصلاح الذين يراعون حرمة الشهر. وأما الفساق الذين لا يراعون حرمة الشهر فهؤلاء ليسوا مرادين، إنما المراد من يراعي حرمة الشهر. قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء في المراد بقوله فاقدروا له، قيل المراد احسبوا له كما سيأتي للمؤلف رحمه الله في ترجمة قادمة. والصواب أن المعنى اقدروا له بإكمال العدة 30 سواء كان شعبان أو رمضان، وهذا مذهب جمهور العلماء. ويؤيد هذا الحديث الآتي هو قوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويؤيد هذا المعنى الأحاديث التي وردت في النهي عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء اقدروا له أي ضيقوا له بجعله 29 يوما، فيصام يوم 30 من شعبان إذا كان يوم غيم، وهذا قول ضعيف. وإن قال به بعض العلماء لأنه مخالف للأحاديث التي فسرت هذه اللفظة، ولا حديث يفسر بعضها بعضا كما سيأتي. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وفي رواية مسلم فاقدروا له 30. قوله لهلال رمضان لم يقل شهر رمضان، فدل على أنه لا بأس أن يقال رمضان. نعم، إذن قوله فاقدروا له يعني اجعلوا شعبان 30 يوما. وسيأتي الكلام في صيام يوم الشك، وأن أقل أحواله أنه مكروه وقيل يحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله. فلا يجوز صيام يوم الشك ويوم 30 من شعبان إن كان فيه غيم وقتر. بعض الناس يصومه احتياطا وهذا لا يجوز. نعم، فيه 5 أقوال العلماء، أرجحها قولان إنه مكروه أو محرم. وابن عمر كان يرى أنه جائز وكان يصومه رضي الله عنه اجتهادا منه، ولكنه خطأ. نعم. قال الإمام تعبت مرة كم؟ كم؟ طيب خذي وايد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة. نعم، يحيى بن سعيد، يحيى بن أبي كثير. نعم، عن أبي سلمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قوله رحمه الله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. عطف النية على الاحتساب، عطف النية على الاحتساب عطف مغايرة ولا تفسير؟ عطف تفسير. فالنية هي الاحتساب والاحتساب هو النية. ولم يذكر الجواب لأن الجواب معروف من الحديث والتقدير. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا هو الذي دل عليه الحديث. هذا الحديث فيه فضل قيام ليلة القدر، وأن قيام ليلة القدر سبب في المغفرة، ولكن هذا قيد قيد بأن يكون عن إيمان واحتساب. وكذلك صوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب بشرط أن يكون عن إيمان واحتساب. ومعنى إيمانا يعني إيمانا بالله وإيمانا بشرعية الصوم وفرضيته، واحتسابا يعني إخلاصا لوجه الله وطلبا للأجر والثواب، فلا يصومه تقليدا ولا رياء، ولا يستثقل صيامه، ولا يستطيل أيامه، بل يغتنم طول أيامه لما يعلم عند الله من الأجر والمثوبة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب اسم جنس مضاف إلى الضمير فيعم جميع الذنوب، وهذا من أدلة من قال أنه يدخل فيه الكبائر. وخصه الجمهور بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما في الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فصوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر. ووقع في بعض روايات غير الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك كلها أحاديث ضعيفة. ومعنى قوله وما تأخر على هذه الرواية أنه يوفق لعمل صالح ولتوبة فيما تأخر من ذنوبه، فيما تأخر من ذنوبه. فهذه الرواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أخرجها الإمام أحمد في مسنده، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تتبع هذه الرواية من عند جميع رواتها فضعفها الألباني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. ولعل نذكر كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى على هذا الحديث في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة: شاذ بزيادة وما تأخر. في الضعيفة برقم 5083. قال رحمه الله: وجملة القول أن حديث عبادة هذا ليس له إسناد ثابت، فالأول منقطع والآخر فيه ذلك المجهول. وقد غفل عن هذه الحقيقة الحافظ العراقي في طرح التثريب حين وقف عند ابن عقيل قائلا أو ابن عقيل قائلا: وحديثه حسن، دون أن ينظر إلى ما بيناه من الانقطاع والجهالة، من الانقطاع والجهالة. ومثل ذلك صنيع الهيثمي ونحوه. قول الحافظ ابن حجر: حديث عبادة عند الإمام أحمد من وجهين، إسناده حسن. ومثل هذه الأقوال من هؤلاء الأئمة كان حملني برهة من الزمن على تحسين هذه الزيادة وما تأخر في حديث عبادة وتصحيحها في حديث أبي هريرة، ورمست بذلك لها على نسختي من الترغيب التي كنت أدرس منها على الإخوان أو أدرس منها على الإخوان ما كان من الأحاديث الثابتة. والآن وقد يسر الله لي جمع طرق الحديث وسردها على وجه يكشف لكل طالب علم أن الزيادة المذكورة لا تصح بوجه من الوجوه، فقد رجعت عن الرمز المذكور إلى التضعيف، والله ولي التوفيق. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تراجعاته، يعني من وجد تحصيل الشيخ لهذا يعلم أن هذا كان أولا، وينظر في ذلك صحيح الجامع وصحيح الترغيب طبعا دار المعارف. هذا من أمانة الشيخ الألباني، بعض الناس يطعن فيه يقول يصحح ويضعف ثم يضعف ويصحح، هذا أمانة ولا خيانة؟ بان له أن الحديث صحيح بعد أن ضعف وقف على طرق قواته، خلاص أو العكس، ما الإشكال؟ بالعكس، يدل على أمانة الرجل وأنه لا يهاب في دين الله أحدا، تكلموا عليه أو تكلموا له هذا لا قيمة له، عندما أخلص النية لله ليس له قيمة. نعم، فهذه الزيادة وما تأخر ضعيفة لا تثبت في حديث. نعم نعم، لا لا قوله ترد تحذف هذا يعني خذ دعلك تعد تقدر المت مرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، جزم المؤلف بالترجمة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هذا كلام عام يشمل تلاوة القرآن والصدقة والإحسان والتعليم والدعوة إلى الله وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العاري. قوله وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يقرأه عليه حتى يختمه، فكان يتدارسان القرآن من أوله إلى آخره. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين وختمه مرتين، فكان خير عمله في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. وأيضا قلت، وهذا في دليل على أن القرآن يؤخذ من أهل العلم به وبالتلقي وليس من المصحف، فالعلم لا يؤخذ من الصحف والقرآن لا يؤخذ من المصحف فقط، فلا يكون الإنسان شيخه كتابه فيكون خطأه أكثر من صوابه. نحن ابتلينا بهذه الفئة من الناس لا سيما في مصرنا، المثقفون الذين يزعمون أنهم من طلاب العلم ويذهبون يدرسون ويعقدون دورات ويعلمون الناس ولم يدرسوا أو يلهثون وراء التزكيات فقط دون أن يهتموا بجانب التأصيل العلمي. ماذا تنفعك التزكية؟ ولو نفعتك أمام الناس ماذا أين تأثيرك وأثرك في الناس من العلم النافع والخير؟ لذلك هؤلاء سرعان ما ينقلبون، إذا شيخ سحب منه التزكية تراه كالسيل العارم والجارف والعياذ بالله، تسمع أشياء عجيبة وغاليطة عجيبة ومغالطات عجيبة، بدلا من أن يتوب ويرجع إلى الله ويجتهد في العلم النافع الذي سينفعه الله به، يزكي نفسه ويزكي غيره، يزكي نفسه أولا ويزكي غيره، فهذا من أسباب بعثة الرسول، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية النفس هذا أمر مهم جدا، التزكية مطلوبة لا بأس لا مانع، كنت تدرس عند عالم وزكاك خير الحمد لله، لكن إذا لم يزكك خلاص. الله جل يقول: هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ودائما نسمع الوالد الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، نسمعه كثيرا يقول: أنا يا أولاد لا أزكي أحد، أنا لا أزكي أحد، الله هو الذي يزكي، هو أعلم بمن اتقى، سمعناه كثيرا يقول هذا، فهذا فعل حقيقة، هذه حقيقة، سنحرص على أن يزكى من الله عز وجل، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يمدحه عمله وفعله وكلامه الطيب، وليس أقاويل الناس فيه. إن جاءت أقاويل الناس الحمد لله، من عاجل بشرى المؤمن. نعم. فإذا يكون القرآن أيضا بالتلقي، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الزين ابن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر، من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية، أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام متين. فكما أن الغيث يعم الأرض الميتة وغير الميتة، فكذلك الكريم يعم كرمه وجوده الفقير وغيره. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل مدارسة القرآن في رمضان، وفضل مجالسة الصالحين، وأنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وجبريل هو الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولذلك يدارسه القرآن. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجود في رمضان بجميع أنواع الجود وبجميع أنواع الخير. نعم. الإنسان في رمضان يشاء أن ينوع من الخيرات: صدقة، قيام الليل، كلام طيب، تعليم الخير، أو المدارسة مع إخوانه. يجتهد في رمضان في التنوع، تنويع أبواب الخير. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. قوله رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني فإن صومه ناقص وهو منقوص الحظ فاته الأجر والثواب. قوله من لم يدع قول الزور والعمل به زاد في رواية والجهل، وسبق حديث: فلا يرفث ولا يجهل. قوله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة إلى أعمال العباد مطلقا، والمراد أنه لا ينتفع بصيامه ولا يحصل الثواب المرتب على الصيام إذا لم يترك قول الزور والعمل به والجهل. وفيه التحذير من المعاصي، وهذا يشمل قول الزور والعمل به والسباب والمعاصي والرشوة والتعامل بالربا والعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك. فمن لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف يتقرب إلى الله بترك المباحات من الطعام والشراب وهو لا يترك المحرمات التي حرمت في كل وقت، ويفعل الكبائر من سرقة وغيرها؟ ما قيمة هذا الصوم؟ هذا صوم ضعيف لا يقوى على تكفير السيئات ورفع الدرجات. وعلى هذا فمن صام رمضان وقام بعضه ولكنه يكثر من النظر إلى القنوات الفضائية في رمضان فليحصل له فضيلة غفران الذنوب، لا شك أن صيامه ناقص وضعيف. فالإنسان يجتهد في رمضان أن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات والمستحبات، لا سيما الصلاة الفجر أيها الإخوة. بعض الناس في الفجر يكسل لأن الليل قصير، وربما يسمر طوال الليل ولا ينام، ويأتي عند الفجر ينام. هذا غلط كبير، لا سيما مع شرف الزمان. نعم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم لا يقابل من شتمه بالمثل، وإنما يقول له إن امرؤ صائم، قطعا للخصومة والنزاع، ولبيان أنه ليس عاجز عن الرد. ولهذا قال: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، أي إذا شتمه أحد. والشتام يشمل السباب سواء كان بلفظ اللعن أو بغير لفظ اللعن. ومن ذلك ما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يشتمني ابن آدم وليس له ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم أن شتمه نسبة الولد إليه، قال: يقول إن لي ولدا. قوله قال الله عز وجل هذا الحديث القدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله وأضافه إليه. وسبق الكلام عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. قوله قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إضافة الصيام إلى الله تفيد شرفه وفضله، وإلا فجميع الأعمال كلها لله، الصلاة والصوم والحج، لكن الصيام خص لشرفه وبيان أن فضله عظيم وأن ثوابه عظيم، وأنه لا ينحصر تضعيف أجره بعدد، ولأنه عبادة سرية. قوله والصيام جنة، يعني وقاية من الذنوب ومن النار. قوله وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، سبق معنى الرفث وأنه يشمل الجماع ودواعيه والكلام السيء، ولا يصخب أي بالصياح والشتم. قوله فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، هذا هو الشاهد للترجمة في أنه لا بأس أن يقول إني صائم للحاجة، لبيان عدم المسابة وعدم المقابلة بالمثل. وفيه أن هذا القول ليس من الرياء، إنما هو لقطع النزاع، فليس المراد أن يخبر أنه صائم، ولكن المعنى إني لا أقابلك بالمثل ولا أرد عليك، وإنما أحترم الصوم الذي أنا متلبس به، وإلا فإني أستطيع الرد فيرد بذلك ولو كان يريد إخفاء عمله، لأنه مضطر إلى هذا والحديث عام. قوله والذي نفس محمد بيده، يعني وإن كان لخلوفا الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني وإن كان مستكرها في مشام الناس إلا أنه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله ومرضاته. قوله للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، يعني بإتمام صومه وبما أباح الله له من المفطرات. قوله وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي حين يلقى ثوابه مدخرا عند الله. نعم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين على نفس العزبة عندي العزبة العزبة روايتين طيب لا بس عن علقمة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي علقمة بن قيس بن قيس نعم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال عبد الله بن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قوله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني باب مشروعية الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. والعزوبة مصدر والأعزب الذي لا زوجة له، فإذا خاف الإنسان على نفسه العزوبة فإنه يشرع له الصوم. قوله بين أن أمشي مع عبد الله هو ابن مسعود لأن علقمة من تلاميذه. قوله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة، هي مؤن النكاح أي القدرة على النكاح من المهر وما يتبعه. قوله فليتزوج هذا أمر ظاهره الوجوب، وأنه يجب على الإنسان أن يتزوج إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. والعلماء ذكروا أن الزواج ترد فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. واجبا متى؟ إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، مثل ماذا؟ كالعنين الذي لا ينتصب له ذكر، هذا يضر وليس عنده شهوة، هذا يضر بالمرأة. وقد يكون مباحا، وهنا إذا خاف على نفسه العزوبة يجب عليه أن يتزوج. ولذلك جمع من أهل العلم يرون أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للشباب الذين يريدون الزواج، بل بعض أهل العلم يرى أن الأب يجب عليه أن يزوج ابنه إذا لم يستطع، وأنه أفضل وأهم من النفقة، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الحرام، لا سيما إذا كان الولد غير مكتسب، وإلا فالأصل أنه يكون مكتسبا. قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذه هي العلة من الزواج، أنه يغض الإنسان بصره ويحصن فرجه، وهذا مهم. ومهم أيضا للنساء أن يهتممن بهذا في ملبسهن في البيوت، وفي طيب الرائحة وحسن الكلام. أما إذا كان الرجل يهرب من البيت، يروح على كل يوم هربان من البيت، معناه أن البيت أصبح لم يعد سكنا. الله جل وعلا قال الذي جعل لكم هو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال سبحانه تسكنوا إليها. فالمرأة يجب أن تكون سكنا للرجل، أما تطفش كل يوم في مكان فهذا معناه أن البيت خلاص فشل والعياذ بالله. ولذلك مثل هذا لا يغض طرفه إلا عن أهله، يغض طرفه عن أهله فقط، لا عايز يشوفه ولا عايز يشوفه، أما بره يطلق لنظره العنان والعياذ بالله، ويقع فيما حرم الله. والسبب هو سفه المرأة، هي سفيها، لا تهتم بالزينة ولا تهتم بالعطر ولا تهتم بالكلام الطيب والكلام الحسن، ربما تكون هي السبب ليس هو في الأصل. نعم. قوله من لم يصرف عليه بالصوم، ظاهره وجوب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حتى لا يقع في المحرم. وقوله فإنه له وجاء يعني يخفف الشهوة، والوجاء أصله أن ترد الخصيتان. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صرة بن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال عن صلة عن عمار ولا ابن عمار؟ نعم. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. حدثنا مالك ولا عن مالك؟ عن مالك. عندي حدثنا الشام عن مالك. عن مالك. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا على أن أقدروا له يعني جعلوه ثلاثي ولا تصوم يوم الشك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة من هو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سخيم الحجاج بن ورد العتكي قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سخيم قال ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الأحاديث كلها واضحة أن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة 30 هذا هو الذي شرعه الله لعباده، فالصيام للعدة أو الرؤية والإفطار للعدة أو الرؤية هذا هو الواجب على الأمة في كل مكان. والخلاصة أن الاعتماد على إكمال العدة 30 أو رؤية الهلال للصيام والإفطار جميعا، ثم قول الجمهور أن الرؤية تعم جميع المسلمين، فإذا ثبت الرؤية في المملكة السعودية مثلا عما مصر وغيرها كالشام والعراق وغيرها من بلاد الأمة، هذا إذا ثبت الرؤية لحاكم شرعي. وقول غير الجمهور لكل دولة رؤيتها، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، إذا كانت تعتمد الرؤية، وقد رجح هذا جماعة من أهل العلم لئلا يقع النزاع، واعتمدوا على ما ثبت عن ابن عباس في مسلم أن أم الفضل أرسلت بريدة لحاجة إلى الشام، فقدم في آخر رمضان وسأله ابن عباس متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة. ورآه الناس ورآه معاوية وصام معه الناس في الشام، فقال ابن عباس لكننا لا رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤيته ونفطر رؤيته. واعتمد هذا القول هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية خروجا من النزاع والخلاف. أما الأدلة العامة الظاهرة أن الرؤية إذا ثبتت في محكمة شرعية عند حاكم شرعي فإن الحكم عام للأمة. أما الحساب بدون رؤية أو إكمال عدة فقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء أنه لا يعتد بالحساب لا في الدخول ولا في الخروج، فلا بد من رؤية بالعين سواء كانت بالعين المجردة أو بالمنظار. ولكن إذا فرض أن بعض الناس صام في دولة وذهب إلى دولة أخرى فأفطروا حسب رؤيتهم 29 فإنه يفطر معهم ولا يقضي إلا إذا كان صيامه 28 يوما فإنه يفطر معهم ويقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29. إذا المقدم في هيئة كبار العلماء هو ماذا؟ قول الشافعي أنه لكل أهل كل بلد رؤيتهم. قوله رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فالصوم معلق برؤية الهلال والفطر معلق برؤيته، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر السابق 30 يوما. قوله وقال صلة عن عمار يعني ابن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان أو رمضان أو من رمضان. قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فالصوم يكون برؤية الهلال والإفطار يكون برؤيته. قوله فإن غم عليكم يعني إذا لم تروا الهلال بسبب الغيم والقتل. قوله فاقدروا له العلماء في هذه الجملة تأويلان، وقد سبق الكلام في ذلك. وهناك تأويلات أخرى لقول فاقدروا له ولكنها أقوال باطلة لا يعول عليها، مثل قولهم فاقدروا له بحساب المنازل، ومنه قول بعضهم يجوز تقليد الحساب دون المنجم، وفي قول بعضهم يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. فلا تصوموا حتى تروه اختلف العلماء فيه، هل هو خطاب للأمة كلها أو هو خطاب لأهل كل بلد، على قولين. أحدهما أنه خطاب للأمة كلها لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قول الجمهور وعليه، فإذا رأى قول الجمهور يعني الأحناف والمالكية والحنابلة، وهذا قول الجمهور وعليه فإذا رأى الهلال إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكاد يحكى إجماعا. الثاني أن الخطاب لأهل كل بلد لأن الخطاب في الحديث لأناس مخصوصين، واستدل بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة كريب مولى ابن أم سلمة أنها أرسلته إلى الشام، نقولنا بريدة كريب إلى الشام في حاجة، فاستهل عليه هلال رمضان ليلة الجمعة فصام، وصام معاوية وصام أهل الشام يوم الجمعة. ثم قدم كريب في آخر الشهر فسأله ابن عباس متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة، رأينا الهلال ليلة الجمعة فصام معاوية والناس. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني حيصوم متى؟ يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل الشهر 30. قال كريب يعني مولى ابن عباس فقلت له أفلا تعملون برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. هذا قول الشافعي رحمه الله، وهذا قول غاية في القوة رحمه الله، ودليل واضح. معاوية صام في يوم في جمع من الصحابة، وابن عباس صام في يوم آخر. والأرجح يعني هذا قول شيخنا عبد العزيز الرجحي، رأي الجمهور بأن هذا الخطاب للأمة كلها، أي إذا رؤي الهلال لزم الناس كلهم الصوم، ولكن القول الثاني له وجهته في قطع النزاع، في قطع النزاع والاختلاف. والمراد بالرؤية الرؤية بالعين المجردة، وإذا استعان بالمراصد التي تقرب فيراه بعيني فلا بأس. أما قول الحساب إنه يولد الليلة أو يأتي في كذا فلا يعتمد عليه، لقول النبي عليه السلام إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، وهذا معنى أمية، أمية يعني لا نقرأ ولا نكتب، ليس هذا في دعوة إلى الأمية وعدم التعلم، لا، ولكن المقصود لا نتبع النجوم، لا نقرأ ولا نكتب الشهر عندنا هكذا وهكذا. قوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا الحديث يبين معنى الحديث السابق، وأن معنى فاقدروا لا أكملوا العدة 30. قوله الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة، يعني بسط يده فهذه عشر، وخلص الإبهام في الثالثة يعني هو عشر وعشر وتسع، يعني يكون 29 ويكون 30. قولوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عد شعبان 30، هذا يؤيد أن معنى فاقدروا له فاحسبوا له. وقوله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح. آلى يعني حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. قولها فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فدخل بعد 29. قولها فقال إن الشهر يكون 29 يوما هذا هو المحقق. وقد ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله قال لو صام 28 قد يقع ذلك. كيف؟ يعني لو أن الرؤية عندنا الصيام يوم الأحد مثلا، تمام، وبالسعودية الصيام يوم، أو الصيام عندنا مثلا يوم الاثنين إن شاء الله مثلا، وفي السعودية الصيام يوم الأحد، فصام ابتدأ صيامه مع مصر يوم الاثنين، جيد، وكان الشهر في السعودية 29 يوما. إذا ذهب إلى السعودية وظهر عليه هلال شوال في السعودية سيكون صام كم يوما؟ 28. ماذا يفعل؟ يفطر. هل يصوم ولا يفطر؟ يفطر، مع أنه بالاتفاق باقي عليه يوم ولا لا؟ نعم، لكن يفطر لماذا؟ حرصا على الجماعة. سبحان الله. وبعض الناس ليس عنده هم إلا مخالفة الجماعة، يعني ينكش زي خلف الجماعة، ما تسكت ده أنت في الصيام، افطر، افطر عن 28 يوما واقضي بعد ذلك، وصلي مع الناس العيد كمان. يصلي العيد ولا ما يصلي العيد؟ يصلي عن 28 يوم، وبعد ذلك يصوم يوما وحده يكمل 29 يوم. طيب لو أنه العكس هيصوم 31 يوما ماذا يفعل؟ يعني يصوم واحدا عليك صدرك يا تعالى، يصوم 31 يفطر، ولكن يفطر سرا. يفطر ولكن سرا ليس جهرا، ولكن سرا ليس جهرا، كل ذلك حرصا على جماعة المسلمين ونبذل للفرق. سبحان الله. يا ليت الإخوة الذين يتكلمون في وزارة الأوقاف في ليبيا، يتكلمون في ولاة الأمور، يفقهون ذلك ويفهمون ذلك، ليتهم يفهمون ويعون. يصوم 28 يوما مع ما قرره الولاة، ويصوم يوما آخر بعد، ويصلي معهم العيد عن 28 يوما ويقضي بذلك. كل ذلك يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. حرص على الجماعة غاية في الأهمية، ويدل على العقل ورجاحة العقل وإخلاص النية لله، ولإن المفضول في الجماعة خير من الفاضل في الفرقة. ابن مسعود كان يفتي بالقصر، ولما صلى في منى خلف عثمان صلى أربعا رضي الله عنه وأرضاه. الوقت انتهى؟ 25 دقيقة. نعم. نعم. قوله آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. قوله فكانت انفكت رجله فأقام في مشربة، أي في غرفة 29 ليلة، ثم نزل. فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المشربة من أول الشهر الهلالي، وأن ذلك الشهر كان 29 يوما، وإلا فلو كان قد دخل المشروبة في أثناء الشهر لأكمل كم؟ يعني لو دخل يوم 3 لابد أن يكمل 30، لكن لو دخل أول الشهر ماذا يفعل؟ مع الهلال. ها؟ مع الهلال 29 29 30 30. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر. عفوا أعد. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذائي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان. من يوجد هنا في الشعب على الهامش إسحاق ابن سوي؟ ابن سوي في نقطة أخرى. لا ظهر إسحاق ابن راهوي. إسحاق ابن راهوي له رواية، له رواية شيخ إسحاق ابن راهوي في الترمذي. انظر ماذا قال. عن الإمام قال سمع الشيخ البز إسحاق ابن راهوي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال زي في الفتح وروى الحاكم في التاريخ بإسناده بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال إنكم ترون العدد 30، فهذا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف في إسحاق بن راهوية عند اللغويين وراهوية عند المحدثين. قال إسحاق بن من؟ إسحاق بن سويد الذي في الإسناد قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن سويد، لكن ربما إسحاق الأول هو إسحاق بن راهوية. قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. هذا الذي نقول عندنا اثنين إسحاق. لا الأول من هو؟ قال إسحاق الأول. الأول هو ابن راهوية والثاني هو طيب هذا يختلف طبعا. عند الأول أنا شيخ إسحاق بن سويد قال سمعت إسحاق بن سويد. من هو الأول؟ عبد الرحمن في البرنامج إسحاق بن سويد أنا عبد الرحمن أخذ. نعم هذا ابن سويد لكن قال إسحاق في الأول هذا ابن راهوية اللي قبله. قال أبو عبد الله قال إسحاق هذا البخاري قال إسحاق هذا ابن راهوية. نعم هو كذلك عن من إسحاق ابن راهوية. نعم خرج نعم. قوله رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان هما شهر عيد ما هما شهر رمضان وشهر ذي الحجة. وزاد في بعض النسخ قال أبو عبد الله هو البخاري قال إسحاق هو ابن راهويه وإن كان ناقصا فهو تمام يعني وإن نقص الشهر فهو تام في الأجر والثواب. وقال محمد من هو محمد بن إسماعيل المصنف البخاري لا يجتمعان كلاهما ناقص، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله يعني لا يجتمعان ناقصين، بل إذا نقص شهر رمضان لا بد أن يتم ذو الحجة، وإذا نقص ذو الحجة لا بد أن يتم شهر رمضان. والصواب أن المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص في العدد كما قال إسحاق. واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان على قولين سبق ذكرهما. الأول قول إسحاق ابن راهويه أن المعنى أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص في العدد. الثاني قول أحمد رحمه الله هو اختيار البخاري أنهما لا يجتمعان ناقصين في العدد، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر، ولكن القول الأول أرجح لأن العلماء سبروا الشهرين فوجدوهما يجتمعان ناقصين، فقد يكون شهر رمضان 29 ويكون شهر ذي الحجة 29 أيضا. يعني بسبر الحال والواقع ممكن يكون شهر رمضان 29 وفي نفس السنة شهر ذي الحجة 29، يبقى إذن لا ينقصان هنا يعني في الثواب والأجر وليس في العدد. نعم. وهناك قول بهذا قول الإمام أحمد، لكن قول الإمام أحمد رحمه الله مرجوع، والصواب قول إسحاق بن راهوي. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قوله رحمه الله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني العرب وأهل الإسلام ليس من شأنهم الكتابة والحساب في دخول الشهر وخروجه، وإن كانت تكتب وتحسب في الأمور الأخرى كأمور التجارة وغيرها. افهم هذا جيد، لأن العلمانيين الآن وبعض الليبراليين والليبراليين والعقلانيين والتنويريين كإسلام بحيري وغيره يطعن في الأحاديث من هذا بهذا الفهم السقيم، يظن نحن أمة أمية، يعني هذه دعوة إلى الأمية وإلى الجهل. نعيد مرة أخرى، يعني العرب وأهل الإسلام ليس من شأنهم الكتابة والحساب في دخول الشهر وخروج. صحيح ولا لا؟ صحيح. ممكن إنسان يمر شهر ذو القعدة وشهر كذا وكذا ولا يدري أنه مر أو ما مر، مش كده ولا إيه؟ فالشهور تمر والأيام تمر، لكن إمتى الناس بيحسوب بالذات في شهر إيه؟ رمضان خاص اللي عمال يعد 1 2 3. فهذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي للأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لأنك إذا نظرت إلى البوادي والقرى والهجر والأعراب رأيت كثيرا منهم لا يقرأ ولا يكتب، فهذا وصف أغلبي بالنسبة لجميع العصور، وإن كان كثر في هذا الزمان عن المحة الأمية وكثر الكتاب، لكن يوجد عدد كبير وكذلك العصور الأخرى، والمراد أنه لا يعول على الحساب وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام، هذا هو المقصود. قول الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، هذا دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه، وإنما يعتمد على الرؤية أو إتمام عدة الشهر أو إتمام على الرؤية إنما يعتمد على الرؤية أو إتمام عدة الشهر 30 يوما. نعم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. هكذا يتقدمن في رواية لا يتقدمن. لا بس. قال حد بالنون وبدون يا شيخ. بالنون وبدون. طيب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث فيه تحريم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له فلا بأس بصيامه، كمن كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فإذا كان آخر يوم من شعبان الخميس فله أن يصومه، لأنه ما صام بنية الاحتياط وإنما صام لأجل عادته. أما من لم يكن له عادة فيحرم عليه الصوم لأجل الاحتياط للشهر، ويجوز له أن يصوم النذر إن كان عليه نذر أو كفارة أو قضاء رمضان السابق. وهذا الحديث من الأدلة على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أيحسبوا تمام 30 ولا تصوموا يوم الغيم بنية الاحتياط لئلا يتقدم رمضان بيوم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الألباني. قال شيخنا وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا حديث من رواية علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالذين ضعفوه قالوا إنما الممنوع أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أما قبل ذلك فلا بأس. والذين صححوا قالوا إن معنى الحديث إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا بنية الاحتياط، أما من صام من أول الشهر واستمر حتى تجاوز نصف الشهر فلا بأس به، لما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. نعم باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد إسحاق من من؟ السريع يروي عن البراء بن عازر رضي الله عنه. نعم. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته في عليين الصوم أطوار ثلاثة، من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن إذا نام قبل الإفطار لزمه الإتمام إلى غروب شمس اليوم الثاني. الثالث الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الصحيح. نعم. قال شيخنا عبد العزيز الرشي حفظه الله تعالى المقصود من هذه الترجمة بيان ما كان عليه الحال قبل نزول هذه الآية. في هذا الحديث بيان ابتداء مشروعية السحور وابتداء مشروعية الصيام وأنه على أطوار ثلاثة، أحدها التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام عن كل يوم، فكان المسلم يخير في أول الإسلام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولو كان قادرا، والصيام أفضل، وذلك في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وابن عباس قوله في هذه الآية أنها ليست منسوخة إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيع عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أما ابن عمر وجمع من الصحابة يرون أنها منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الطور الثاني إيجاب الصيام حتما على المقيم إيجاب الصيام حتما على المقيم الصحيح القادر، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن إذا حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر أو صد العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة، فحصل من ذلك حرج كما في قصة قيس ابن صرمة رضي الله عنه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الطور الثالث وهو إباحة الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقوله نعم من طلوع الشمس إلى غروب الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا، إباحة الأكل والشرب والنساء من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني في أول افتراض الصيام. قوله إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، الحديث يعني كان يومه هذا الصحابي قيس بن سرمة كان يعمل في مزرعته طوال النهار، فذهبت امرأته تأتي له بشيء يأكله، فغلبته عينه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني ما تستطيع أن تأكل، فقد حرم عليك الطعام والشراب، فلم يأكل تلك الليلة وأصبح صائما. قوله فلما انتصف النهار غشي عليه الحديث إلى قوله ففرحوا فرحا شديدا، هذا هو الطور الثالث، هو إباحة الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حينما أنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ابتلاهم الله أولا فصبروا ثم خفف عنهم عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إلى الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذه الترجمة باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، المقصود منها بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا، وأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وطبعا مع الأسف بعض الناس في هذه الأيام يتهاون في أمر العبادة ويأكل ويشرب ويجامع حتى بعد أذان الناس وإمساكهم بخمس وأربعين دقيقة، فبعضهم إلى نصف ساعة وبعضهم ربع ساعة، حتى لو أنك ظننت أن الفجر ما زال والليل باق، احتاط للعبادة احتاط لعبادتك. يعني لو أنك أمسكت قبل الفجر بساعة صومك صحيح ولا ليس بصحيح؟ أما إذا أكلت بعد الفجر بلحظات صومك باطل. الإنسان يحتاط ولا يتلاعب بأوقات العبادة. والحمد لله لنا على الموقع مبحث في مسألة أن الوقت الفجر في مصر وقت صحيح، فلا داعي الإنسان كل سنة يأتي الناس يشاغبون في وقت صلاة المغرب ووقت صلاة الفجر ويلعب بهم الشيطان في هذا. لا، لا تلتفت لهذا ولا تنشغل بهذا أبدا، وصم مع ولاة أمرك ولا تفرق جماعة المسلمين، صم مع ولاة أمرك. أعمل تأكل كحك وبسكوت في المسجد والناس قاعدين صايمين، كيف هذا؟ أظن يأتي المسجد يجيب كحك وبسكوت ويأكل ويشرب الشاي، الناس صايمين ولا يستحي. حتى إن فعلت ذلك اجعله في خفاء في بيتك، الناس صايمين وتعمل تشرب شاي في المسجد أو تشرب ماء أمام الناس في المسجد، لا ما يليق هذا. كل المسألة مبنية على يقين ولا ظن؟ ظن. بدليل ماذا؟ هذا يقول 45 وهذا 30 وهذا 20 هذا 25، ولي الأمر وضع تقويم ويسب برهان وضع تقويم، ما هذا؟ يسب برهان بمزيد تقويم وولاة الأمور يضعون تقويم، كيف هذه مضاهاة لولاة الأمور ومشابهة لولاة الأمور؟ قوله إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه عندما جعل عقالا أسود وعقالا أبيض تحت وسادته ثم جعل ينظر فلا يستبين له، وكذلك فعل هذا عدد من الصحابة، وليس هذا خاصا بعلي رضي الله عنه. ففي الحديث الثاني: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. فعلموا إنما يعني الليل والنهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنهما اعتنوا وفعلوا الأسباب. فعلي بن حاتم رضي الله عنه جعل عقالين تحت وسادته، وكان غير من الصحابة يربط أحدهم في رجله خيطين أبيض وأسود، بخلاف من أكل بعد طلوع الفجر ولم يعلم فإنه مفرط، خصوصا إذا كان في المدينة معه ساعات ومعه أذان، عنده أذان. فهذا لم يعتني بالأسباب التي يعرف بها طلوع الفجر، فهذا عليه القضاء. وكذلك أيضا لو أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فإنه يقضي ذلك اليوم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لما عليه بعض العلماء في عدم وجوب القضاء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتاواه أن من أكل أو شرب ويظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع أنه لا يقضي. وكذلك أيضا إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين طلوعها، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين، والصواب هو الذي عليه الجمهور في وجوب القضاء. يعني هذا قول شيخنا، أما في الحقيقة أن القول بعدم القضاء قول متجه جدا وقوي. أما إذا لم يتبين له فلا يقضي، فإذا أكل أو شرب ثم ظن أن الفجر طلع فالأصل بقاء الليل، لكنه إذا تبين له وتحقق أن الفجر قد طلع فهذا يقضي لأنه مفرط. قوله: وكان الرجال إذا أرادوا الصوم إلى آخره، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنهم اعتنوا وفعلوا الأسباب، وقد سبق بيان ذلك. نعم نعم، أربع دقائق ما يكون في الباب القادم. طيب، لعل نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ich bin nicht sicher,